ولكني أصوم, أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني, فكن متبعا ولا تكن مبتدعا. جزاك الله كما بدأت خيرا. فاختم. جزاك الله خيرا. ادعو لنا شيخنا. لا هذا بابك, لا الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الأدب, فإن شاء الله لن أخرج من مقام الأدب ولن أتقدمك سيدنا. لا في التقديم ولا في يا سيدنا لا لا لا, لا, لا, لا هذا إن شاء الله ما أدين يعني هذا والله ما هذا تعطيني ما لا أستحق, والله ما أدين لله عز وجل به, ولن يعني أفعل غير ذلك. الله يكرمك شيخنا وبارك فيك. جزاك الله خير سيدنا, الله يبارك فيك. اللهم إنا نسألك وأنت الحي القيوم لا إله إلا أنت أن تجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صدق الاتباع. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية, فإن خير العافية أن نعافى من المعاصي والذنوب ونعافى من البدع وأهلها. فاللهم عافنا ولا تبتلينا, أكرمنا ولا تهنا, آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا, أحبكم في الله. السلام عليكم.